حمدا لمن فصل اللغة العربية على سائر اللغات فجعلها لغة لكتابه تتلى بها الآيات، وصلاة وسلاما على من أدينت بسنته الشبه والضلالات. أما بعد، فعرفنا بالأمس أن الاسم له أقسام متعددة باعتبارات مختلفة، فهو ينقسم من حيث التذكير والتأنيث إلى مذكر ومؤنث، وينقسم من حيث الإعراب الإعراب والبناء إلى وينقسم من حيث البناء والإعراب خطأ إلى مبني ومعرب، وينقسم من حيث العدد ينقسم الاسم من حيث العدد الأخر المتأخر هناك إلى مفرد ومذكر إلى مفرد ومثنى وجمع. ما شاء الله، بقي تكتيب آخر الاسم. طيب، ثم عرفنا أن الجمع ينقسم من حيث العدد، أن الاسم المعرب ينقسم والجمع ينقسم إلى عندك يا أخي العربي الجمع ينقسم إلى وينقسم الجمع. هل الجمع واحد؟ جمع سالم، جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم وجمع تفسير. ما شاء الله، عرفنا أن المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة، والمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة الفنون أو ياونون. هل يقول شخص شبع؟ الشبع يا أخوة يدل على واحد أو على اثنين؟ واحد شبع يدل على اثنين. طيب، هل نقول في شبع أنه مثنى في النحو؟ لا، الجواب لا. أيوة، لأن ما في زيادة الفنون ولا ياونون ولو نفذل على اثنين. بارك الله فيكم. وعرفنا أن جمع أن جمع تعريفه جمع الجمع ما دل على أكثر من اثنين واثنتين. طيب، جمع المذكر السالم هو ما دل على يا أنت من أين؟ جيبوتي. تفضل. جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنتين أو من اثنين؟ ها؟ من اثنين بزيادة؟ ما شاء الله. وجمع المؤنث السالم هو ما جمع بأي؟ ها؟ بألف وتاء، بألف وتاء أو ما في أو على حوالي. طيب، سؤال، لماذا ما نقول في جمع المؤنث السالم أنه ما دل على أكثر من اثنتين مثل ما قلنا في جمع المذكر السالم؟ ما هو السبب؟ لماذا اخترنا هذا التعريف؟ لا، قلنا في جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنين. طيب، لماذا لم نقل في جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين؟ إيه؟ لا يا أخوة، لأنه سمع يعني جمع المذكر السالم صحيح لا يكون إلا للمذكر، جمع مذكر فهمتم؟ لكن جمع المؤنث السالم أحيانا قد يجمع مذكر غير حقيقي مثل حمام، هذا حمام مذكر هكذا ما في علامة تأنيث فتقول حمامات فيجمع جمع مؤنث سالم واصطبل اصطبلات، يعني سمع كلمات مذكرة جمعت جمع مؤنث سالم. لكن الحمد لله عند النظر إلى هذه الكلمات وجدت هذه الكلمة أنها غير عاقلة، فسهل ما دام أنها غير عاقلة فكانت قريبة جمع المؤنث السالم. أما لو يأتي واحد ويجمع زيد ويقول زيدات، أقول لا أصلح هذا، تجمع زيد وزيد، يقول بدل ما أقول جاء زيد وزيد وزيد اختصر يا أخي أتي بألف وتاء تقول جاء زيدات، تقول لا هذا خاص جمع المذكر السالم لا يكون إلا للمذكر، بينما جمع المؤنث السالم أحيانا قد يجمع جمع التكسير هو ما دل على أكثر من لماذا أقول مثلين واثنتين؟ لأنه يجمع المذكر والمؤنث لكن مع تغير في صيغة مفردة. يا إخوة، هذا الدرس إن شاء الله سيأتي له شرح آخر وآخر وآخر، إنما أهم شيء أنك تعرف هذا الإجمالية، يعني تميز جمع المذكر السالم من جمع المؤنث السالم، وتميز جمع التكسير، هذا هو الذي يريد منك أنك تميز فقط. أما الإعراب والعلامات فهذه ستأتي ستأتي، لكن لا أن تميز، أعطيك بس فكرة. طيب، استخرج الجمع واذكر نوعه ومفرده في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الآية. الجواب، ها، تلمسك واحدة واحد. إنما الصدق، إنما هذه جمع ومفرد، ها، من يفعله؟ مفرد. ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ إيش؟ إنما ماذا نقول فيه؟ هل هي جمع أو المفرد؟ هذه حرف يا إخوة، والحرف ما لا فيه لا مفرد ولا جمع. الجمع والتثنية من خصائص الأسماء، فهمتم؟ ليس من خصائص لا الأفعال ولا الحروف. إذن هذه ليس شغلنا، إنما هذه حرف. الصدقات جمع ماذا؟ ها؟ جمع الأخلاق. جمع تكتير. وأنت ماذا قلت؟ جمعنا السالم. وأنت جمعنا السالم، هذا الصواب. مفرده ماذا؟ صدقة. ثم جاء صدقات. قد يقول شخص هذا الهاء في صدقة تغيرت، ماذا تقول له؟ الأصل صدق، هذا الهاء إنما جاءت من التأنيث زائدة، ليس يعني ليس من أصل المفرد. نحن نريد التغير في الحروف الأصلية للمفرد، أما الذي يزيد في المفرد للتزيين والأمور أخرى ما يكتب. للفقراء، الفقراء الأخ الذي عنده جمع تكسير، مفرده فقير ما شاء الله. والمساكين، المساكين ها جمع تكسير. وأنت جمع تكسير. وأنت أعلي جمع تكسير. ما في أحد يقول جمع لك سالم؟ جمع تكسير كلكم جمع تكسير. إجماع موفق. نعم جمع تكسير. طيب فيه يا ونون؟ لا لا لا أنت ما هذا لماذا الآن فيه يا ونون؟ يا خان عبد المجيد تغير فيه نون فلما رأيت أن النون هنا في جمع المساكين مكسورة عرفت أن هذا ليس جمع ذكر سالم. إذن إيش يقول؟ وليس بجمع من سالم لأنه ليس بألف وتاء، إذن يكون جمع تكسير. هو في كلمة يا أخوة قليل في اللغة فيها ياء ونون، وإلا الكثير في اللغة الذي فيها ياء ونون مجموع جمع ذكر سالم. لكن هناك كلمات معدودة يمكن أن تعرفها بهذا الشيء أنها تكون النون. العامل جمع ذكر سالم، المساكين مفرده مسكين. إذا النون هي نون مسكين جاءت المساكين، لكن لو كانت نون جمع ذكر سالم ما رأيت ما يكون في نون. النون تكون زائدة، ما تكون زائدة على المفرد. جميل. والعاملين مفرده عامل. والمؤلفة ما هو جمع، كلمة مؤلفة هنا ليست بجمع، مفرده مؤلفة. أحيانا تقول الأيام معدودة وتقول الأيام معدودات، احيانا قد يوصف الجمع بالمفرد، يجوز يوصف بالمفرد، هذا مفرد، مؤلف مفرد، مؤلف مفرد وليس بجمع، فلا تقول فيه جمع، خلاص مفرد اسم مفرد. انا اقول استخرج الجمع، اذا لا تستخرج المؤلفه اسكت منها لا تذكرها. قلوب جمع مفرده نعم. الرقاب مفرده قلب. والرقاب جمع تكسير مفرده رقبه. والقارمين جمع غال جمع ذكر سالم. في واحد هنا في شبهه اذهب هو أنت تجيبه دي شاء الله. إذا انتهينا من هذا الدرس، واليوم إن شاء الله تعالى يا أخوة ندخل في باب بعد أن ذكر المصنف رحمه الله بعد أن ذكر أنواع الإعراب بعد أن ذكر المصنف أنواع الإعراب بين على أن هذه الأنواع وهي الرفع والنصب والخفض والجزم لها علامات تدل عليها. الآن بقي عليك أن تعرف، الآن عرفت الرفع والنصب والخفض والجزم. الخطوة الثانية تعرف علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الجر وعلامات الجزم. ثم بعد ذلك تعرف المواضع، أين يقع الرفع وأين يقع النصب وأين يقع الجر على ما سنذكره الآن له إن شاء الله تعالى. وسنقرا ولو الكلام كثير، لكن بعد ذلك ان شاء الله تعالى سياتي التفصيل، لكن سنختصر من اجل. قال المصنف رحمه الله: باب معرفه علامات الاعراب. ومن قبل ماذا قال؟ باب الاعراب. نعم باب قال باب الاعراب. التبويب في الكتب قالوا ان فيه استراحه، فلما ان تسمع في كلمه باب كانك مشيت مرحله ثم وقفت عند باب، أو أنت الآن مشتاق تفتح الباب ايش سيكون في الداخل من خير. فهذا الابواب مريحة لو كانت كلها هكذا تتعب من طريق السفر. شباب السفر السفر يحتاج الى بوابات يكون عندها يرتاحون. هذه الابواب يا اخوة تنشف كما ان ابواب السفر او يعني مناطق الاستراحة تنشف السفر. كذلك العلم هذه الابواب تنشف. قال المصنف رحمه الله باب معرفة علامات الاعراب. للرفع اربع علامات: الضمة والواو والالف والنون. من قبل عرفتم الضمة، الان هذه الزيادة ضمها الاصل. فاما الضمة فتكون علامة للرفع في اربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، هذا معلوم الحمد لله. الان في الاسم المفرد عرفت ما هو الاسم المفرد، وجمع التكسير معلوم، وجمع المؤنث السالم. الان تخيل تصور ارجع الى التعريفات: والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء. واما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الاسماء الخمسة، وهي ابوك واخوك وحموك وفوك ودومال. واما الالف فتكون علامة للرفع في تثنية الاسماء خاصة. واما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع اذا اتصل به ضمير تثنية او ضمير جمع او ضمير المؤنثة المخاطبة. هذا علامات الرفع. جعل اوضح لكم علامات الرفع بشكل اسهل، تعرف الاصل من الفرع. وضعنا لكم هذه الرسمة على هيئة شجرة. طيب الرفع على هو جزء من اجزاء الاعراب، يعني ركن اركان الاعراب. الرفع مثل النصب مثل الجزم له علامات تدل عليه. الرفع العلامة الاولى له الضمة، وهذا هي الاصل. اصل الرفع الضمة، لان اكثر كلمات اللغة يكون فيها ضمة. فاذا وجدت اي كلمة في اخرها ضمة فقل فيها انها مرفوعة، امسك المصحف وتتبع الكلمات التي في اخرها ضمة وقل هذه الكلمة مرفوعة. فالضمة علامة للرفع، وهي اكثر كلمات القرآن الكريم. ثم يأتي عندنا هنا الالف، هذه الالف تنوب عن الضمة، اذا غابت الضمة فإنها تنوب عنها الألف. إذن الألف هذه هل هي أصل أم فرع؟ فرع. وهنا عندنا الواو، وعندنا إيش ينوب النون. هذا بعد تتبع النحاة لكلام العرب. ولهذه مناسبة قد يقول شخص هذه الضمة إيش حركة، هذه الضمة عبارة عن حركة، حركة صغيرة على شكل واو. وهذه الأشياء الألف والواو والنون هي عبارة عن إيش؟ عن حروف. هذه صورة الألف، وهذه صورة الواو، وهذه صورة إيش؟ النون. هذه حروف. ولهذه مناسبات فلغة العرب لغة دقيقة، لغة يعني محكمة. كيف لا وهي لغة القرآن الكريم؟ فقد تسأل أنت لماذا هنا الضمة ما ناب عنها الياء؟ لماذا ما جعلوا الواو الياء نيابة عن الضمة؟ يعني ما في مناسبة. الآن الضمة هذه إذا أشبعت، شوف تشبع هي صغيرة، إذا شبعناها تصير واو. فالواو هي أصلا بنت الضمة، الواو بنت الضمة، فالواو جاءت من الضمة. فإذا زينت المفرد مسلمون، إذا شبعت صارت مسلمون، مسلمو يتولد واو. ثم إيش عندنا الألف، الواو لأنها بنت الضمة وهي الأصل، كيف كان لها فرعين. تأتي في الواو هذه تنوب عن الضمة في جمع المذكر السالم، وقد عرفت ما هو جمع المذكر السالم، ها مسلمون إلى آخره، مسلمون صادقون. وفي الأسماء الخمسة، وهذه سيأتي أسماء خمسة سهل سمعت في لغة العرب تكون في الواو: أبوك وأخوك وحموك وذوك إلى آخره. لأن الواو هذه هي أهم النائبات عن الضمة يا إخوة، فقد أخذت موضعين، أخذت الواو موضعين، فهي تكون في جمع المذكر السالم وتكون في الأسماء الخمسة. ثم عندنا المناسب للواو ما هو يا إخوة؟ هل المناسب للواو الياء مثلا؟ لا، المناسب الألف. فالألف حتى في حروف العلة إذا قال شخص ما هي حروف العلة تقول الألف والواو. شوف الألف والواو مناسب، الألف والواو إذن هي مشارك لها بالعلة فكانت مناسبة تكون عندها هي أقرب عندنا تنازع بين الياء وبين الألف. ما هي التي تنوب اخترنا الألف لأن الألف هي أقرب واضح وأيضا حرف الليل تذكر فيها هذه الأشياء. بقي عندنا النون. النون أيضا تنوب عن الضمة في الأفعال الخمسة. عرفتم هذه يا إخوة؟ إذن الآن نقول العلامة الأصلية للضمة هي الضمة. ما هي العلامة الأصلية للضمة؟ الضمة. إذا نقول مرفوع علامة رفعه الضمة. إذا غابت الضمة هاي الضمة نقول مرفوع وعلامة رفعه الألف أو مرفوع علامة رفعه الواو أو مرفوع علامة رفعه النون. لكن يعني يقتصر الأحسن أن تقول مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنها هي الأصل. مرفوع وعلامة رفعه النون نيابة عن الضمة. ثم تبين في هذا لماذا. الآن سأذكر لكم أسأل الله أن يعيد. الآن ربما أنك تسأل فتقول أين تكون الضمة ولماذا التتبع في لغة العرب وجدوا أنها تكون في أربع مواضع. الاسم المفرد هكذا سبع آيات القرآن الكريم الكلمة التي فيها فتحة وجدوا أنها اسم مفرد. طيب وفي جمع التكثير وفي الآن بعدها ثلاثة أمثلة حتى نتأكد. وفي جمع المؤنث السالم جمع المؤنث وفي الفعل المضارع وفي الأمثلة يا أخو. طيب من يأتي لي بمثال من القرآن الكريم على جاء رجل مثلا طلع لك ضمة. لكن يأتي لكم مثال مثلا نقول جاء الطالب حتى يكون على الكتاب ماذا قلنا في الكتاب من مثال جاء الطالب خلاص نقول جاء الطالب. ربما يحصل عند الواحد سؤال ويقول كيف أعرف على أن هذا ربما ليس بالفتحة. أقول إن شاء الله تعالى الآن ما دام أنك عرفت أنت المواضع في الاسم المفرد وعرفت على العلامات إن شاء الله تعالى يعني بقي عليك أن تعرف إيش الموقع على المواضع. بقي الموقع متى يكون لأنه ليس كل اسم مفرد يكون بالضمة قد يأتي لك اسم مفرد بالفتحة. طيب متى بقي عليك الموقع العربي إن شاء الله سنأخذه في المستقبل لكن لا بس أعطيكم هكذا فكرة. يعني الآن عندنا الفاعل والمفعول سنركز على الفاعل والمفعول. الفاعل يا إخوة يكون الفاعل يكون إيش ما نحكم عليه العرب مرفوع والمفعول يكون منصوب. يعني المرفوع يعني الفاعل ما دام يكون مرفوع الآن جاء الطالب لا يصح أن أقول ضربت الطالب لأن الطالب سيكون مفعول. فالآن تبقى هنا ما دام أن الفاعل مرفوع الآن أنا أريد إيش نحن الآن في الرفع ما دام أننا في درس الرفع سنأتي بأمثلة على الفاعل لأن الفاعل يكون مرفوع لا نأتي بالمفعول لأن المفعول يكون منصوبا. طيب فالآن جاء الطالب من هو الذي وقع من المجيء من هو الذي جاء من هو الذي عمل المجيء إذن الطالب فاعل. طيب الفاعل الآن سمع في لغة العرب الفاعل فهو مرفوع بالضمة. إذا متى يكون الفاعل مرفوع بالضمة؟ إذا كانت من مفردة. سؤال وإذا كان جمع تكثير ننظر إلى القرآن الكريم قالت الأعراب. الأعراب هنا جمع إيش؟ جمع تكثير. طيب ماذا جاء؟ بالضمة أو بالألف؟ الأعراب بالضمة. إذا نقول هنا يعني يمكن نأتي بمثال عليه فإذا جاءت الأعراب جاء الطلاب. فنقول جاء الطلاب جاء الطلاب. إذا جمع التكثير الآن سأقيس على القرآن الكريم إنما النحو قياس يتبع جاء الطلاب نأتي هناك ضمة ما شاء الله. إذا الضمة تكون علامة للظهر في الاسم المفرد وفي جمع التكثير قالوا جمع المؤنث السالم. طيب وليه دليل من القرآن الكريم على أن جمع المؤنث السالم إذا كان في موقع رفع يكون الضمة من يأتي دليل إذا إذا جاءكم المؤمنات من هو الذي جاء المؤمنات. أنا سأتي اسم مثال سهل من عندي حتى يكون جاءت الطالبات إلى مقام ما شاء الله. فقال الفعل المضارع نعم الفعل المضارع إذا بالنسبة لشيء يكون مصنع واضح. يغفر الله في القرآن الكريم يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء يعذب ولم يقل يعذب السكوت قال يعذب إذا مضمة تكون لها موضع في الفعل المضارع. يعتبون ما شاء الله. هل هناك زيادة؟ الجواب لم نجد يكتب النحو زيادة على هذه الأربعة، وقد حصلت بعد جهد من العلماء في تتبع نصوص القرآن الكريم وأشعار العرب. قال شاعر: بان السعاد فقلب اليوم مسبول، بان السعاد، ولم يقل سعادة وهي الفاعل إذا بالضمة، إذن الفاعل يكون بالضمة إذا كانت مفردة. إذن الآن بارك الله فيكم نقول أن الرابع على مسه الأصلية الضمة، وهذه الضمة تكون في كم موضع؟ نعد المواضع: واحد اثنان ثلاثة أربعة في أربع مواضع. في الاسم المفرد، في الاسم المفرد وهذه الضمة، وفي جمع التكثير وهذه، وقد عرفت ما هو جمع التكثير لا يحتاج أن نكرر، وفي جمع المؤنث السالم، وفي الفعل المضارع. فإذا قلنا لكم الضمة تكون علامة الضرب في أربع مواضع، ما هي؟ فقل في الاسم المفرد وفي جمع التكثير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع. الآن أعطي الاسم لأن الاسم قوي وشريف هو الأصل، والاسم أخذ من السمو كما قيل. أخذ كم موضع يا أخوة؟ كم أخذ موضع؟ ثلاثة. والفعل كم أخذ؟ واحد. لا تنسوا هذا. الآن هذا واضح؟ بقي الأمثلة بس، أنت كت على هذا. جاء الطالب، هات مثال من عندك. جاء محمد، ها؟ جاء زيد، جاء مدرس. فإذا سمع الشخص قال الآن جاء المدرسة، قال يا أخي لحمت صواب، جاء المدرس الضم، فالضم تكون علامة للضمع في الاسم المفرد. يقول كيف عرفت أن كلمة المدرس مرفوع؟ قل عرفت لأنه في موقع الفاعل، والفاعل يكون مرفوعا. فهمتني يا أخوة؟ فلنا في أخوة سهل، فلنا في سهل الحمد لله، بس يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى فهم. وجمع التكثير من يأتي لي بمثال عليه؟ ها؟ على مثل هذا المثال، ها أخنا إبراهيم، ها؟ يا القضاة، أحسن. وأنت يا من؟ يا أخو حتى أنا قلت أريد أن أتعرف على الصور وعلى الأسماء وكذا كذا إن شاء الله، ها عنده حضر الطلاب أو يكتب أبدا. لكن متى نقول في الفعل المضارع يكتب ويقرأ بالضمة؟ إذا لم يكن قبله الحرف نصب مثل لن، إذا لم يكن قبله. أما إذا قلت لن فهذا عامل يعمل نصب، لابد أن تقول لن يقرأ بدلا من يقرأه. وإذا لم يكن قبله حرف جزم يعني عامل جزم مثل لم، هذه لم بالميم تجذب. فإذا جذبت الفعل المضارع يكون في آخره السكون، فتقول لم يكتب بالسكون. إذن متى يكون الفعل المضارع مرفوع بالضمة؟ إذا لم يسبقه ناصب، شوف الناصب لم ولا جازم لم، هذه الأشياء يكون مجردا عنها. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله. الآن انتهينا من هذا. قد يقول شخص أنا أريد أن أعرف موضع الألف، أين تكون الألف على مثل الضرب؟ أقول في المثنى، وقد عرفت ما هو المثنى وما دل على كنينين أو اثنتين. طيب إذا تكون فيه الألف علامة الضرب، تقول الآن فهمت مثل ماذا؟ ثاني كلمة الطالب ماذا تقول؟ يا الطالبان. ما شاء الله تأتي بإيش؟ يا الطالبان. وإيتم يا أخوة؟ يا الألف. سيقول شخصا ما أنا فسأقول جاء الطالبين، نقول أخطأت بالإجماع، لأن الألف ليس يعني على المزاج تقول متى ما شئت الطالبان ومتى ما شئت تقول الطالبين، لا ليس على هكذا، إنما هناك مواضع وضع علماء النحو قالوا بالمثنى أنه يكون بالألف تقول الطالبان إذا كان في موقع رفع، ولذا قالوا هنا ينوب على الضمة الألف في المثنى يعني في حالة الرفع، وهنا عندنا الطالب المرفوع لأنه إيش؟ كيف عرفت أن الطالب المرفوع؟ لأنه معناه إيش؟ لأنه فاعل، والفاعل يكون مرفوع، وهنا قال علامة الرفع الألف ولم يقل علامة الياء. إذا لا يجوز أن أقول جاء الطالبين، إنما أقول جاء الطالبان. طيب كيف أعرف هذا؟ أن تقول هنا في جاء الطالب وتقول الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه، يعني سيقول كيف عرفت؟ ما العلامة؟ العلامة الدليل تقول الضمة. طيب جاء الطالبان، كيف سأقول في إعراب جاء الطالبان؟ هل سأقول جاء الطالبان؟ الطالبان فاعل مرفوع علامة رفعه، الضمة أين الضمة؟ ما عندي ضمة، كيف كيف أقول مرفوع وما عندي ضمة؟ نقول له ما عليك، إذا غابت الضمة الحمد لله في نائب نوب، ماذا نائب هنا؟ الألف. تبه مرفوع على مترفعي ولا فايش هذا الرسمة؟ إيش تحبناهم بدنا؟ فهذا أيوة أهل يقول أخذ نوب نحن وضعنا هنا مرفوع على مترفعي الألف لأنه مدنة. طيب مثلين من القرآن الكريم، هل علماء النحو هكذا يعني أرغمونا وقالوا المثنى أفعوا بالألف؟ نقول لا والله، إنما هم تتبعوا كلام العرب وضعوا لنا قاعدة، سمعوا في القرآن قال الله سبحانه وتعالى قال رجلان ولم يقل رجلين، قال رجلان. أين الضمة في رجلان؟ ما ولدوها، فقالوا كيف تسوي الآن وهذا فاعل حتى تضبط القاعدة؟ قالوا هذا الجاء مثنى والمثنى فرع عن المفرد، فرع عن المفرد، إذا نقول هنا مرفوع بالألف. ثم تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن المثنى إذا كان فاعل يقوم بالألف دائما، قال رجلان وقاسوا عليه، نقول قالوا كتب الطالبان قياس، إنما النحو قياس يتبع، وقاسوا عليه قياس، قياس على قال رجلان وعلى نحوها. بقي آية في القرآن الكريم، القرآن هذان خصمان، جاء الطالبان، الطالبان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، أو تقول مرفوع بالألف، مرفوع رفعه الألف نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة لأنه مدنى، لأنه مدنى. لم نستطيع أن نقول جاء الطالبين، ما تستطيع، أم تستطيع على لسانك هذا الذي قد اختلط بالعجمة؟ ها؟ وأنا أستطيع لأن الآن لست حجة، لكن العربي القديم صاحب البادية كان يأتي لي ويقول قل الآن أنا أقول له، هو يقول جاء الطالبين، أقول قل جاء الطالبين، يقول جاء الطالبين، حلوة كلمة يعني، لكن العربي القديم كان يأتي لي يقول قل جاء الطالبين، فيقول جاء الطالبان، قل جاء الطالبين، فيقول جاء الطالبان، ما لك؟ ما تسمع يا جماعة؟ لا يا إخوة، الواو تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الحسنى، جمع المذكر السالم متى يأتي في علم مثل ماذا؟ هل نقول جاء الطالب؟ يمكن، لكن ذكينا شوية، نقول جاء الطلاب وجمع تكسير، نأتي بمثال مشابه لهذا، نقول المجتهدون، جاء المجتهدون، المجتهد هذا هو المفرد، فلما تأتي به جمع تقول المجتهدو، تأتي لك واو، هذه الواو هي علامة الرفع، المجتهدون على جمع الكفتان، ما دل على أكثر من اثنين في جالس واو ونون أو يا ونون، لكن هنا سمع واو ونون. فالقرآن الكريم قد أفلح المؤمنون، وماذا؟ ولما رأى المؤمنون، ولم يأتي مرة الفاعل هو الذي فعل الفعل وهو جمع الكفتان، ما أتى بليا أبدا، ما أتى بجمع الكفتان من لا واو أو يا. السؤال متى تكون الواو ومتى تكون يا؟ تكون الواو في أماكن الضرب، إذن قد أفلح المؤمنون، نقول جاء المجتهدون، نقول بالواو جمع مثل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، مرفوع لم ترفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مثل ثالث. طيب بقي الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة يا أخوة هي أسماء خمسة على اسمها، أبوك، أسماء الأسرة، أسماء بعض أفراد الأسرة، أبوك وأخوك، هذه يسمى أسماء في لغة العرب أنها تأتي بالواو، فتقول جاء أخوك، أخوك، يأتي بعد كلمة أخ واو، قالوا هذه الواو هي علامة الرفع، أخوك، جاء أخوك، مع الكاف هي زائدة، هذه مضافة، كلمة أخرى، جاء أخوك، إذا أخوك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، فخطأ أن يقول شخص جاء أخاك، قد يقول شخص نحو جاء أخاك ولا يتغير وجهه، ما لك؟ أنا بشر تقول جاء أخاك، ما لك تغير؟ يقول ساءني عندما قلت، لأنه قد يفهم خطأ بعض الناس، عندما قلت يا أخاك، الصواب جاء أخوك في الواو، عندنا أخوك في اللغة وأخاك وأخي، لا نقول أخوك ولا نقول أبوك إلا إذا كانت هذه إذا كانت مرفوعة، إذا كانت فاعل أو إذا كانت مبتدأ، ولذلك الواو تكون بالأسماء والنون تكون بالأفعال، قال الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع يدل على اثنين أو يدل على أكثر من اثنين، مثلا يعني كل فعل مضارع يتصل به ألف الاثنين يكتب، أن تقول زيد يكتب، طيب إذا قلت الزيدان ماذا تقول؟ الزيدان هل تقول يكتب؟ لا، تقول يكتبان، تقول يكتبان، تقول يكتبان. وماذا تقول يكتبون لجمع الزيدون يكتبون؟ هذا يسمى الفعل من الأفعال الخمسة، وهو كل فعل مضارع يتصل بها ألف الاثنين أو هو جمع أو يعني المخاطر مثل تكتبين. تكتبين طيب يكتبان يا أواصبه يكتبوا. قلتم أن الفعل المضارع يرفع بالضمة، أين الضمة في يكتبان؟ قلنا له هنا نابت النون عن الضمة. كيف عرفت أنها نابت النون؟ لماذا لم أقل أنه مرفوع بالألف؟ نقول في هذه الحالة لا، لأنه قد لوحظ أن الفعل المضارع المتصل بألف الاثنين وهو جمع ويا المخاطبة إذا سبق بناقص، مثلا إذا قلت لن هذا حامل نص فإنها تحلف هذه النون لن يكتب، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أصله تفعلون، إن لم تفعلوا ولن تفعلوا حلفا. فما دام أنها تحلف إذا دخل عامل نص أو عامل جزم، إذا هذه النون نقول فيها أنها تكون ثابتة في الفعل إذا كان مرفوعا، إذا فهي علامة إعراب. طيب وهذه الألف والواو؟ نقول هذه الألف سمى فاعل، ضمير فاعل، ضمير الاثنين، وهذه تدل على الجمع، واو الجماعة يكتبون. هذه الألف فائدتها أنها تدل على اثنين، وهذه الواو تدل على الجمع بس، أما أنها علامة إعراب أبدا ليست علامة إعراب. نعم، وسيأتي شرح لهذه المواضيع إن شاء الله أكثر.